بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة هي ليلة الاثنين، مفتتح شهر ذي القعدة من سنة 33,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجحي بمدينة الرياض في حي الجزيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 94 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وفي أول الدرس أحب أن أنبه إلى أنه لا درس في الأسبوع القادم لأني مسافر، يقال هذا الكلام لكم وللمصور، لا درس في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما في هذا الدرس فسنكمل ما بقي من باب البدل، ثم ندخل بعد ذلك إلى الباب التالي وهو باب النداء. بقي لنا في باب البدل بيتان، أحدهما شرعنا في شرحه، نبدأ به. قال رحمه الله تعالى في آخر باب البدل: وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. في هذا البيت ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر حكم الإبدال من اسم الاستفهام، فإذا أبدلت من اسم استفهام فلذلك حكم خاص، وهو وجوب اقتران همزة الاستفهام مع البدل. مثال ذلك أن تقول: من هذا، أسعيد أم علي؟ من هذا، أسعيد أم علي؟ وقولك من هذا أسلوب استفهام، من خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر. ثم قلت أسعيد أم علي، فسعيد بدل من اسم الاستفهام من، لأنه المستفهم عنه، المستفهم عنه من هو، أسعيد أم علي أحدهما، فوجب أن تأتي بالهمزة مقترنة بالبدل، من ذا، أسعيد أم علي. وإنما نص ابن مالك على هذا الحكم لأن البدل في أصله لا يكرر معه العامل ظاهرا، فأنت في البدل تقول مثلا: جاء محمد أخي، فأخي بدل من محمد، ولا تقول جاء محمد جاء أخي، فإن قلت ذلك أي جاء محمد جاء أخي كان ذلك أسلوبا آخر ليس على أسلوب البدل. أما البدل فإن العامل لا يكرر معه ظاهرا إلا في موضعين: الموضع الأول، أو نقول لا يكرر معه شيء من المبدل منه إلا في هذا الموضع وموضع آخر سيأتي. فلهذا نص ابن مالك على هذا الحكم. ومن ذلك أن تقول: ما تفعل، سؤال، ما تفعل أخيرا أم شرا؟ وقولك ما تفعل استفهام، ما مفعول به مقدم لأن الفعل بعده متعد لم يستوه مفعوله، فأبدلت من اسم الاستفهام قولك أخيرا أم شرا فنصبت، لأنك أبدلت من اسم الاستفهام وهو في محل نصب. ومن ذلك أن تقول: متى تأتينا، متى تأتينا، أغدا أم بعد غد، فقولك متى تأتينا استفهام، فمتى ظرف زمان لأن متى تعرب ظرف زمان. ثم أبدلت منها فقلت أغدا أم بعد غد، فغدا بدل، من اسم الاستفهام متى، إلا أنه وجب أن تقرن به همزة الاستفهام. وقولنا يجب أن تقترن همزة الاستفهام بالبدل، يعني يجب أن تكون موجودة، يجب أن تكون موجودة. وهكذا الحكم في كل ما يقول فيه النحويون يجب، يجب كذا يعني يجب وجوده ظاهرا أو مقدرا. فعلى هذا يجوز أن تقول في الكلام: من ذا، أسعيد أم علي؟ ويجوز أن تقول: من ذا، سعيد أم علي؟ لكن في الأسلوب الثاني يجب أن تقول إن هناك همزة محذوفة في قولك أسعيد، لأن الحكم هنا للهمزة فهي موجودة إلا أنها محذوفة. وقد قررنا كثيرا أن المحذوف موجود وإلا لم يقع عليه الحذف، لأن الحذف لا يكون على المعدوم وإنما يقع على شيء موجود. فكل ما تقول فيه محذوف معنى ذلك أنه موجود إلا أنه مقدر وليس ظاهرا. ونحو هذا الحكم، نقول نحوه لا مثله، نحو هذا الحكم الإبدال من المجرور. لو أبدلت من مجرور فإنه يجوز أن تعيد الجار مع البدل، ويجوز ألا تعيده. فيجوز أن تقول: مررت بزيد أخيك، ويجوز أن تقول: مررت بزيد بأخيك. فهذا خاص في المجرور، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، وقد تلوناه في الدرس الماضي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقلنا إن قوله من يرجو الله واليوم الآخر بدل من الضمير الكاف في قوله لكم، والمعنى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومع ذلك نجد أن الجار حرف الجر اللام دخل على المبدل منه لكم، ودخل على البدل لمن كان يرجو الله، فحرف الجر يجوز أن يكرر مع البدل. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وهذا أيضا تلوناه في الدرس الماضي: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عرفنا أن قوله أولنا وآخرنا بدل من ضميرنا، أي تكون عيدا لأولنا وآخرنا. ونجد أن حرف الجر اللام قد دخل على البدل لأولنا وآخرنا وعلى المبدل منه لنا، فهذا جائز في البدل. ثم إن ابن مالك رحمه الله ختم هذا الباب، باب البدل، بقوله: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ذكر في هذا البيت إبدال الفعل من الفعل، إبدال الفعل من الفعل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإبدال أنواع: إبدال الاسم من الاسم، وله صور ذكرناها في الدرس الماضي، وإبدال الفعل من الفعل، وقلنا إنه سيأتي في آخر الألفية وهذا أوانه، وإبدال الجملة من الجملة، وإبدال الصورة الأخيرة إبدال الجملة من الاسم المفرد. فهذا أوان الكلام على آخر صورة من صور الإبدال، وهو إبدال الفعل من الفعل. قال: ويبدل الفعل من الفعل، يعني يجوز أن تبدل فعلا من فعل. فكما أن الاسم يبدل من الاسم والجملة تبدل من الجملة، فإن الفعل أيضا يجوز أن يبدل من الفعل. والمسموع من ذلك، أي من إبدال الفعل من الفعل، هو إبداله بدلا مطابقا أو بدل اشتمال. ثم إن النحويين أجازوا قياسا أن تبدل الفعل من الفعل بدل بعض من كل وبدل غلط، فهذا من القياس السائغ الجائز على المسموع. ومن الأمثلة على ذلك، أي إبدال الفعل من الفعل، قول ابن مالك: من يصل إلينا يستعن بنا يعن. يقول: من يصل إلينا، ما جزاؤه؟ ما الجواب؟ ماذا يحدث له؟ من يصل إلينا يعن، من يصل إلينا يعن. ثم أبدل من قوله يصل إلينا فقال: من يصل إلينا يستعن بنا يعن، كأنه قال: من يستعن بنا يعن، لأن البدل على نية حذف المبدل منه. فقوله يستعن بدل من يصل، بدل ماذا؟ بدلا مطابقا أو بدل اشتمال، يعني ما العلاقة بين الوصول والاستعانة؟ بدل اشتمال. نعم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. من يفعل ذلك، ما جزاؤه؟ ما الجواب؟ من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فقوله يضاعف بدل من قوله يلقى، بدل اشتمال. فلهذا جزم الفعل يضاعف، لأنه بدل من جواب الشرط المجزوم. ومن ذلك قول الشاعر: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا، فالشرط متى تأتنا. طيب والجزاء والجواب ماذا يكون؟ متى تأتنا تجد حطبا. ثم أبدل من فعل الشرط فقال: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. نوع البدل متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا، أو بدلا مطابقا، أتيته بمعنى يعني أتيتهم، ألممت بهم يعني جئتهم، المعنى متقارب. ومن ذلك قول الراجز: إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. فقوله تؤخذ بدل من قوله تبايع، والمعنى إن علي الله أن تؤخذ كرها أو تأتي طائعا. فهو بدل. بدل ماذا؟ بدل مطابقة، وسميناه بدل تفصيل. قلنا من البدل المطابق بدل التفصيل أن تذكر أجزاءه. نعم. فإن قال قائل قعد زيد، ماذا فهمتم؟ قام أم قعد؟ قعد. إذن فقعد بدل غلط من قام، فهذا جائز في الكلام، يعني وإن لم يسمع لكنه يجوز في الكلام أن يقع ذلك. وتقول إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك. فالجملة إن تصلي لله يرحمك، ثم أبدلت من فعل الشرط فقلت إن تصلي تسجد لله يرحمك. والسجود من الصلاة بدل بعض، السجود بعض الصلاة. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بباب البدل. إن لم يكن هناك سؤال فنختم ببعض التمرينات السريعة عليه. السلام، تفضل، ارفع صوتك. في الكتابة المحررة لا يكون، لكن الكتابة في الأصل صورة للمنطوق. لو قيل لك اكتب ما قال فلان وفلان قد أخطأ فقال ذلك، فأنت تكتب كما هو ثم تقول هذا بدل غلط. نعم. والبدل المطابق نقول هذا هو المسموع، أما بدل البعض وبدل الغلط فهذا جائز اتفاقا. لا، جائز اتفاقا، لكنه جاء لكنه أجازوه قياسا. نعم نعم، هو جائز غير مسموع، أما من حيث الجواز فجائز. طيب، قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، البدل والمبدل منه. يلا يا إخوان، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أين البدل؟ ما ظهر منها. ما هنا موصول، اسم موصول بمعنى الذي ظهر منها، والمبدل منه الفواحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، كما قال الأخ هو بدل تفصيل من البدل المطابق. نعم، قال سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم يا إخوان، تفضل. البدل دراهم، والمبدل منه الثمن. المعنى والله أعلم وباعوه بدراهم معدودة. البدل على نية حذف المبدل منه، إلا أنه قدم المبدل منه توطئة فقال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم، وذكرنا في أول كلام عن البدل أن مثل هذه الأساليب يجوز فيها من حيث الصناعة النحوية ثلاثة أشياء: أن تكون بدلا، وأن تكون عطف بيان، وأن تكون على القطع. فصلنا ذلك في الدرس الماضي. وميزنا متى تكون بدلا ومتى تكون عطف بيان ومتى تكون على القطع، من حيث الجواز النحو شيء واحد، أما من حيث المعنى فإن المعنى يقف على واحد منها، إما أن تكون بدلا أو عطف بيان أو على القطع، فالمعنى يحتم إعرابا واحدا. قال سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نعم يا عبد اللطيف. البدل هارون والمبدل منه وزيرا. أحسنت. نعم، بدل كل من كل. طيب، وأخي نعم أخي ماذا تكون؟ صفة لا يوصف بالجامد يا عبد اللطيف، أنت اقتربت كثيرا من الجواب عندما قلت صفة وأنا قلت جامد. الوصف بالجامد ماذا يكون؟ عطف بيان. قلنا عطف البيان هو النعت بالجامد. نعم، العطف بالمشتق هو الذي يسميه النحويون نعتا، وأما النعت بالمشتق فهو الذي يسميه النحويون عطف البيان. نعم، الظاهر في الآية أنه عطف بيان. طبعا سيجوز في الصناعة أن يكون بدلا وأن يكون على القطع. فإن قلت إنه بدل فمعنى الآية يعود إلى قولك واجعل لي أخي، وإن قلت إنه عطف بيان فيعود معنى الآية إلى قولك واجعل لي هارون الذي هو أخي، يعني هارون ثم وصفه بأنه أخوه، فالمعنى سيختلف. نعم، لا، البدل لا يتكرر، البدل لا يتكرر. نعم، لقد يكون بدلا، قد يكون بدلا على أن أخي بدلا من هارون وهارون بدلا من وزيرا، هذا يمكن، لكن الذي لا يمكن أن تقول إن هارون بدلا من وزيرا وأخي بدلا من وزيرا، هذا ما هذا لا يصير، هذا لا يصير. القطع قلنا المعنى أنك أردت أن تقف على الكلمة الأولى واجعل لي وزيرا من أهل هارون، أردت أن تقف، ثم بعد ذلك كأنك سئلت من هو، من تعني، فقلت أخي، يعني هو أخي أو أعني أخي، إلا أنك وصلت الكلام، فالقاطع على نية الوقف، كنت تنوي الوقف، أما البدل وعطف البيان فكنت تنوي بالكلام الوصل ما كنت تنوي الوقف. نعم، يتضح في الآية أن هارون معرفة علم ووزيرا نكرة، فلهذا ما ذكرنا في البدل أنه يشترط أن يوافق المبدل منه في التعريف والتنكير، لهذا لا يشترط في البدل كعطف البيان مثلا أو كالنعت، عطف البيان والنعت وكذلك التوكيد عند من جوز توكيد النكرة، هذا لابد فيه من الموافقة في التعريف والتنكير، أما في البدل فباتفاق أنه لا تشترط الموافقة، لك أن تبدل المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة والمعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة، لأن البدل على نية حذف المبدل منه، يعني البدل هو المقصود بالكلام والسابق ذكر تمهيدا، ما في فما ليس هناك علاقة تتعلق بالتعريف والتنكير، وإنما العلاقة ارتباط بالحكم، أن الحكم أنت تريد أن تقول واجعل لي هارون. نعم نعم، على نية المتكلم أن الحكم يتجه للبدل، فلهذا قد يمهد بمعرفة وقد يمهد بنكرة. نعم، قال سبحانه وتعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا الآية: الله أنزل أحسن الحديث كتابا. الله ماذا أنزل؟ أحسن الحديث، أنزل كتابا. إذن فهما شيء واحد، الكتاب هو أحسن الحديث الذي أنزله الله، إذن فهو بدل كل من كل. نعم، بدل مطابق، وواضح أن كتابا نكرة وأحسن الحديث معرفة. وقال سبحانه وتعالى: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هنا واضح أن ناصية بدل مطابق من الناصية، وقد أبدلت النكرة من المعرفة. نعم، ثم نقف عند قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ما إعراب الذي؟ بدل من همزة لمزة. طيب لماذا لا نقول إنه نعت؟ يمكن، يقول يمكن، هل يصح أن يكون الذي نعتا لهمزة اللمزة؟ لا يمكن، لا يجوز، لأن الذي معرفة اسم موصول، وهمزة اللمزة نكرة. هنا لا يصح أن تقول إنه عطف بيان ولا نعت، بل يجب أن تقول إنه بدل. ويجوز أن يكون على القطع، أن القطع أسلوب بلاغي، يعني يبتعد عن النحو، هو أسلوب بلاغي إذا قصده الإنسان، فلا بد من معرفة النية، نية المتكلم. فإذا لم نعرف فما يصار إلى القطع، وإنما يصار إلى أن الكلام الأصل فيه الاتصال، فلهذا نقول إنه بدل. نعم، بدل، يعني ويل للذي جمع مالا وعدده. طيب، قال الشاعر: يا من له الأطيبان المجد والكرم، ومن له الماضيان السيف والقلم. يا من له الأطيبان المجد والكرم. البدل المجد والكرم، والمبدل منه الأطيبان، وهو بدل مطابق أو بدل تفصيل. وقال الآخر: إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قرن الأعظبي. إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قرن الأعظبي. البدل غدوها ورواحها، والمبدل منه السيوف، وهو بدل مطابق وذا تفصيل. طيب، ويجوز أن يقول المتكلم: إن السيوف غدوها ورواحها بالرفع تركت هوازن مثل قرن الأعظبي. فإذا رفعنا غدوها ورواحها تركت، فما إعراب غدوها ورواحها؟ مبتدأ، يكون مبتدأ، مبتدأ، يكون مبتدأ مرفوعا، فلهذا رفعنا، وخبر تركت. ثم إن المبتدأ والخبر غدوها ورواحها تركت إلى آخره خبر لإن. نعم، وهذا جائز دائما في هذا الأسلوب. طيب، وقال الشاعر: أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها، أن وقيسا توافينا لميعادي. أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها، وقوله أعلاها وأسفلها بدل من ربيعة، بدل تفصيل، لا بدل مطابق. ماذا يخرج عن ربيعة؟ أعلى ربيعة وأسفل ربيعة، هذه كل ربيعة. نعم، بنهاية الكلام على باب البدل نكون قد انتهينا من الكلام على التوابع وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، ذكرها ابن مالك سردا لأنها توابع. لننتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد وباب جديد وهو باب النداء، سينتقل إليه ابن مالك إن شاء الله تعالى، وهو باب فيه شيء من الطول كما سترون إن شاء الله تعالى. كان هناك سؤال في باب البدل، أو نستعين بالله عز وجل ونبدأ في باب النداء. نعم ارفع صوتك، ذكرناه في الأسبوع الماضي. ذكرنا قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، هذا اشتمال بدل كل من كل ما يحضرني الآن مثال أو لا يحضرني الآن شاهد. نعم، إلا أن بدل الفعل من الفعل ليس قليلا، له أمثلة متوافرة. نعم طيب، إذا نبدأ بباب النداء. موضوع النداء ولواحقه، عالجه ابن مالك في ألفيته في 54 بيتا، لأن النداء له توابع لواحق، هي في أصلها تدخل في باب النداء لكنها تختص بحكم معين فخصها النحويون بباب خاص. فابن مالك عالج كل ذلك النداء ولواحق النداء في 54 بيتا في 8 أبواب وفصل، وهي باب النداء في 12 بيتا، ثم فصل وهو في تابع المنادى في 7 أبيات، ثم باب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم في 3 أبيات، ثم باب أسماء لازمة النداء في 3 أبيات، ثم باب الاستغاثة في 3 أبيات، ثم باب الندبة في 7 أبيات، ثم باب الترخيم في 12 بيتا، ثم باب الاختصاص في بيتين، ثم باب التحذير والإغراء في 5 أبيات، فمجموع كل ذلك 8 أبواب وفصل في 54 بيتا، وهي من أوسع إن لم تكن أوسع الموضوعات التي عالجها ابن مالك. ونبدأ بباب النداء الذي عقده ابن مالك في ألفيته في 12 بيتا، قال فيها رحمه الله تعالى وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب، وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله، وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى وليجر مجرى ذي بناء جددا. والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما. واضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. فهذه أبيات باب النداء. نبدأ في أولها بالكلام على شيء من روايات الأبيات. فقد جاء في بعض النسخ وغير وا لدى اللبس اجتنب، وغير بالنصب اجتنب بالبناء للفاعل للمعلوم، فعلى ذلك يكون قوله اجتنب فعل أمر وفاعله أنت، وغير مفعول به مقدم. وأما الرواية المشهورة وغير ولدى اللبس اجتنب فاجتنب فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله مستتر تقديره هو، والفعل ونائب فاعله خبر للمبتدأ غير. نعم. وجاء في بعض النسخ وليجر مجرى، والرواية المشهورة وليجر مجرى. وقد أشرنا إلى مثل ذلك من قبل، فعلى رواية وليجر مجرى يكون فعلا ثلاثيا مبنيا للمعلوم من جرى يجري، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وليجري هو مجرى. وأما الرواية المشهورة وليجر مجرى فيكون فعلا رباعيا مبنيا للمجهول من أجري يجرى، ونائب فاعله مستتر تقديره هو، وليجرى هو مجرى. ويؤخذ من الفعل الثلاثي على مفعل مجرى، ويؤخذ من الفعل الرباعي على مفعل مجرى، هذا القياس. وجاء في بعض النسخ ويلي الابن علم بإثبات الياء في آخر يلي. وجاء في بعض الشروح المطبوعة أو يلي الابن بأو، والرواية المشهورة ويلي الابن علم بالواو وبحذف الياء من آخر يل. فكيف يكون تخريج هذه الروايات؟ نبدأ بالرواية المشهورة في النسخ ويلي الابن علم بحذف الياء من الفعل يل، فالفعل مجزوم لأن الواو حينئذ حرف عطف، فعطفت الفعل المضارع يلي على قوله إن لم يلي الابن علما، لم يلي الابن علما ويلي الابن علم، عطفت فعلا مضارعا على فعل مضارع فانجزم مثله. وأما الرواية القليلة في بعض النسخ ويلي بإثبات الياء، فالفعل حينئذ مرفوع والواو حالية، يعني إن لم يلي الابن علما، والحال أن هذا الابن يلي علما أو يليه علم، فالحكم كذا وكذا، وهذا جائز. وأما الذي في بعض الشروح المطبوعة أو يلي الابن علم بأو، فهذا خلاف المعنى، لأن شرط المسألة كما سيأتي اجتماع الأمرين معا، أن الابن يلي علما وأن يليه علم، يعني أن يكون قبله علم وأن يكون بعده علم، لا بد من الأمرين، ليس أحدهما. فأو هنا على خلاف المعنى. وفي قوله وباضطرار خص جمع يا وأل، جاء في النسخ برفع جمع ونصبها، وجاء في بعضها بالرفع وجاء في بعضها بالنصب. وباضطرار خص جمع، وباضطرار خص جمعا، فبالرفع على رواية وباضطرار خص جمع يا وأل، فإن خص يكون فعلا ماضيا مبنيا للمجهول خص، فجمع نائب فاعل مرفوع. وأما على رواية النصب وباضطرار خص جمع يا وأل، فخص حينئذ فعل أمر مثل عد، خص فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت، وجمع مفعول به منصوب، كلاهما وارد في النسخ. ثم نعود بعد ذلك إلى الأبيات، فنقول إن ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ذكر 5 مسائل. المسألة الأولى بيان أحرف النداء، بيان أحرف النداء. المسألة الثانية حذف حرف النداء، تكلم على حكم حذف حرف النداء. المسألة الثالثة حكم المنادى الإعرابي، حكم المنادى الإعرابي. المسألة الرابعة حكم المنادى في ضرورة الشعر، المسألة الخامسة نداء ما فيه أل، كيف تنادي كلمة في أولها أل، نداء ما فيه أل، بهذا الترتيب. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في المسألة الأولى بيان أحرف النداء، وللمنادى الناء أو كالناء ياء، وأي وأ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني، ووا لمن ندب أو يا، وغير وا لدى اللبس اجتنب. فذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين أحرف النداء وأنها كم؟ سبعة. فالأول ياء، وهو حرف، وهو أم الباب كقولك يا زيد، والثاني أي كقولك أي زيد أقبل، والثالث آ يعني همزة ممدودة كقولك آ زيد أقبل، الرابع أيا كقولك أيا زيد، الخامس هيا كقولك هيا زيد أقبل، السادس الهمزة، الهمزة في المفردة نحو أزيد أقبل، الحرف السابع ونحو وزيد أقبل أو وزيدة. فهذه الأحرف التي ذكرها ابن مالك، ويزيد النحويون حرفا ثامنا وهو آي نحو آي زيد أقبل، هو أي لكن بهمزة ممدودة، فمعنى ذلك أن الهمزة من حروف النداء مقصورة وممدودة، وأن أي من حروف النداء مقصورة وممدودة. فهذه أربعة أحرف مع بقية الأحرف التي ذكرها ابن مالك. وذكر ابن مالك أيضا في هذين البيتين أن الأحرف الخمسة الأولى وهي يا وأي وآ وأيا وهيا، هذه الخمسة للمنادى النائي أو المنادى الذي في حكم النائي، يعني المنادى البعيد أو المنادى الذي في حكم البعيد، يعني المنادى البعيد حقيقة أو حكما. فهذه الأحرف الخمسة لنداء البعيد سواء كان بعيدا بعدا حقيقيا أم كان بعيدا بعدا حكميا. فالبعيد بعدا حقيقيا هو البعيد في المكان، مكانه بعيد عنك، تقول لمحمد إذا كان بعيدا عنك يا محمد أو أيا محمد أو هيا محمد. والمنادى الذي في حكم البعيد مثل ماذا؟ البعيد حكما قالوا كالنائم، كالنائم وكالساهي وكذي المكانة الرفيعة وكالبغيض البعيد عن القلب. فكل هؤلاء لهم بعد ولكنه بعد حكمي لا بعدا حقيقيا مكانيا، فلك أن تناديهم بهذه الأحرف، فتقول مثلا أردت أن توقظ محمدا من النوم فلك أن تعامله معاملة البعيد لأنه بعيد في انتباهه وإدراكه، فتقول يا محمد أو أي محمد أو أيا محمد؟ قال الأعشى: فقلت: هيا رباه ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه الليلة اللحم. فنادى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد بحرف النداء للبعيد: هيا رباه. لشيء من هذه المعاني كعظمة المنزلة نحو ذلك. وبعد أن ذكر أن هذه الأحرف الخمسة للبعيد حقيقة أو حكما، ذكر أن حرف النداء الهمزة للقريب، للداني، للقريب، قال: والهمز للداني. فنقول أيضا للقريب حقيقة أو حكما، فتقول: أمحمد ما رأيك في كذا وكذا إذا كان قريبا منك. ثم ذكر رحمه الله أن المنادى المندوب، المنادى المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه كما سيأتي في باب الندبة، يستعمل معه حرفان: الحرف الأول ومطلقا، كقولك: وزيد أو وزيداه. والحرف الثاني هو حرف ياء، تقول: يا زيد ما أرحمك للفقراء. إلا أن ياء لا تستعمل مع المندوب إلا بشرط أمن اللبس. ما معنى بشرط أمن اللبس؟ يعني أن يعلم أن هذا المنادى مندوب ولا يلتبس بالمنادى الحقيقي، أن الحال القرينة في الكلام، بقية الكلام ما يدل على ذلك، فيجوز أن تستعمل يا في الندب حينئذ. فإن حدث لبس وجب أن تستعمل وا لأنها خاصة للندبة. هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين. ثم إننا نقول إن النحويين رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في كل حرف من هذه الأحرف. ماذا ينادى به؟ القريب أم البعيد؟ وبعض النحويين زاد منزلة ثالثة وهو المنادى المتوسط، فبعضهم يجعل أي لنداء المنادى المتوسط، ليس البعيد ولا القريب. على خلاف طويل في ذلك، وأرجح الأقوال في ذلك أن الهمزة لنداء القريب حقيقة أو حكما، وأن ياء لنداء الجميع، يا أم الباب ينادى بها الجميع. ما معنى الجميع؟ يعني القريب والبعيد والمندوب. و خاصة لنداء المندوب، وبقية الأحرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما. نعيد فنقول: الهمزة لنداء القريب حقيقة أو حكما، ويا أم الباب لنداء الجميع القريب والبعيد والمندوب، ووا لنداء المندوب، وبقية الأحرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما. هذا أرجح الأقوال مع خلاف طويل في كل حرف من هذه الأحرف. والشواهد على حروف النداء كثيرة جدا، نذكر بعضها فقط مع من باب تطرية الدرس. فمن النداء بالهمزة قول امرئ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وقول جرير: أعبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبا لك واغترابا. فامرؤ القيس نادى بالهمزة المعرفة أفاطم، المعرفة العلم، وجرير نادى بذلك النكرة المقصودة أعبدا. وفي الحديث: أي رب، فنادى بأي. وقال الشاعر: ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، نداء بأي. وقال الشاعر: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا، أأنت أم أم سالم، فنادى بأيا. وكذلك قول الشاعرة: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. وقال الشاعر: هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم. وقال الآخر: وأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا: وقال الآخر: وأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. فهذه المسألة الأولى في هذا الباب، وهي بيان أحرف النداء. ثم ينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية في هذا الباب، ذكرون بها يا إخوان: حكم حذف حرف النداء. نعم. فيقول في ذلك: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين حذف حرف النداء، وأن لحذفه ثلاثة أحوال. في الحالة الأولى يمتنع حذفه، يمتنع حذفه يعني يجب ذكره. وفي الحالة الثانية يجوز حذفه قليلا، يعني الأكثر والأحسن ذكره، إلا أن حذفه جائز جوازا قليلا. والحالة الثالثة جواز حذفه مطلقا. فنبدأ بالحالة الأولى منع حذفه، فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يحذف في ثلاثة مواضع، وهي إذا كان المنادى مندوبا أو مضمرا يعني ضميرا أو مستغاثا به. قال: وغير مندوب، هذا المنادى المندوب، ومضمر، هذا المنادى إذا كان ضميرا، وما جاء مستغاثا أي المنادى المستغاث به. مع غيرها فإن المنادى قد يعرى، يعني قد يعرى من حرف النداء. فالحالة أو فالموضع الأول إذا كان المنادى مندوبا كقولك وزيداه، فإنه لا يجوز أن تقول زيداه لأن المنادى مندوب. قالوا: لأن الندبة كما سيأتي في باب الندبة تقتضي مد الصوت، الندبة والمتفجع عليه ففيه تفجع ومد صوت عليه، فالندبة تقتضي مد الصوت والحذف ينافي ذلك فلم يجوز. والموضع الثاني إذا كان المنادى مضمرا يعني ضميرا، نحو قولهم: يا إياك قد كفيت، يا إياك قد كفيت، لا يجوز أن يقال إياك قد كفيت وأنت تعني النداء، لأن المنادى ضمير. قالوا: لأن الحذف هنا حذف حرف النداء مع الضمير يفوت الدلالة على النداء مع الضمير، لأن المعنى سيذهب إلى شيء آخر. كيف ذلك؟ ها؟ ذلك لأن نداء الضمير قليل، بل قيل شاذ، أن تنادي الضمير هذا قليل بل شاذ، ولم يأتي إلا في أمثلة قليلة جدا. فالعرب لا تعرف ذلك، يعني ليس معروفا مشهورا عندها ذلك إلا على قلة أو شذوذ، فلهذا لا يجوز أن تنادي الضمير ثم تحذف وتقول أنا قصدته. كيف نعرف أنك قصدت شيئا هو في اللغة أصلا قليل أو شاذ؟ فيجب أن يعلم أن نداء الضمير قليل أو شاذ، وهو على قلته أو شذوذه يكون على صورة المنصوب، تقول يا إياك تعال، يا إياك اسكت، ويكون على صورة المرفوع، تقول يا أنت ما أحسن ما تقول، يا أنت تعال إلي. قال الراجز: يا أبجر ابن أبجر، يا أنت، أنت الذي طلقت حين جعت. والموضوع الثالث لمنع حذف حرف الجر، لمنع حذف حرف النداء، قلنا أن يكون المنادى مستغاثا به، كقولك يا لزيد لخالد، يا لزيد لخالد، فلا يجوز أن تقول لزيد لخالد لأن المنادى مستغاث به. فإذا عرفت ذلك من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى كما في هذا البيت، فاعلم أن النحويين يضيفون أيضا ثلاثة مواضع يمتنع فيها أيضا حذف حرف النداء. انتهينا من ثلاثة مواضع، إذا نقول الآن الموضع الرابع من مواضع منع حذف حرف النداء إذا كان المنادى بعيدا، إذا كنت تنادي بعيدا. ف فإن حذف حرف النداء ممتنع، والعلة هنا واضحة، لأن المراد عند نداء البعيد مد الصوت لكي يسمعك وينتبه لك، وحذف حرف النداء ينافي ذلك. والموضع الخامس من مواضع منع حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم جنس غير معين، إذا كان المنادى اسم جنس غير معين. ما المراد باسم الجنس؟ اسم الجنس يعني النكرة، النكرة، لكن نقول اسم الجنس غير المعين، يعني نريد النكرة المعينة أم النكرة غير المعينة، النكرة المقصودة أم النكرة غير المقصودة، نريد بذلك النكرة غير المقصودة، فإن حذف حرف النداء معها ممتنع، كأن تقول أو يقول الخطيب يا غافلا أذكر الله، هنا لا تحذف حرف النداء، أو كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فهنا لا يحذف حرف النداء. والموضع السادس وهو الأخير من مواضع منع حذف حرف النداء مع لفظ الجلالة الله، تقول يا الله، يا الله اغفر لي، ولا تقول الله اغفر لي. وسيأتي كلام أوسع في آخر بيت من هذا الباب على نداء لفظ الجلالة الله، وأن له صورا عند العرب. فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف حرف النداء، وهي حالة الامتناع، هنا يمتنع حذف حرف النداء. الحالة الثانية لحذف حرف النداء هي حذفه قليلا، جواز حذفه إلا أن هذا الحذف قليل، يعني أن ذكره أكثر في الكلام، في كلام العرب فذكره أحسن، إلا أن حذفه جائز، لكنه جائز جوازا قليلا، يعني لا يكثر منه، إذا أكثر منه كان هذا إخلالا بالفصاحة وخروجا من حد الصواب، لكن لو أتى به الإنسان أو المتكلم أو الكاتب قليلا فلا بأس به. وذلك في موضعين، الموضع الأول إذا كان المنادى اسم إشارة، والثاني إذا كان المنادى اسم جنس. وفي هذا قال ابن مالك وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، يعني أن الحذف قليل مع اسم الجنس والمشار له أي اسم الإشارة. فاسم الإشارة، اسماء الإشارة معروفة، نحو يا هذا تعال أحسن وأكثر من قولك هذا تعال مع جوازه، وقولك يا هؤلاء اجتهدوا أحسن وأكثر من قولك هؤلاء اجتهدوا مع جوازه. وأما اسم الجنس، قلنا ما المراد باسم الجنس؟ النكرة، اسم الجنس النكرة، لكن هنا نريد النكرة المقصودة أم نريد النكرة غير المقصودة؟ نريد النكرة المقصودة، لأننا ذكرنا النكرة غير المقصودة في مواضع الامتناع، فيكون المراد هنا بالنكرة النكرة المقصودة المعينة المرادة. فقولك يا ليل متى تنقضي، كلمة ليل هذا اسم جنس نكرة، يا ليل متى تنقضي أكثر وأحسن من قولك ليل متى تنقضي مع جوازه، وقولك يا رجل ما أشجعك أحسن وأكثر من قولك رجل ما أشجعك مع جوازه. فإذا عرفنا ذلك يا إخوان نذكر أن النحويين رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، أعني حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس على قولين. القول الأول منع حذف حرف النداء، قالوا إن حذفه حينئذ يكون ممتنعا. لماذا؟ قالوا لقلة ما ورد من ذلك فلا نقيس عليه، وهذا قول جمهور البصريين. والقول الثاني في المسألة أن حذفه حينئذ قليل، أي يجوز جوازا قليلا، وهذا قول الكوفيين وطائفة من العلماء، وكما ترون اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت إذ قال ومن يمنعه فانصر عادله، مع أنه نص على أنه قليل، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، فقال أنه جائز قليل، لكن ومن يمنعه فانصر عادله إشارة إلى قول جمهور البصريين الذي اختار خلافه. والراجح والله أعلم هو قول الكوفيين الذي نصره ابن مالك هنا، وهو جواز الحذف قليلا، لأن الشواهد التي وردت على ذلك ذوات عدد. فمن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة قوله سبحانه وتعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قالوا المعنى والله أعلم ثم أنتم تقتلون أنفسكم، وهؤلاء نداء، يعني يا هؤلاء أنتم تقتلون أنفسكم، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. فهذا قول في الآية، وفي الآية أقوال أخرى، ومن ذلك قول الشاعر ذا إرعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي. ذا يعني يا هذا إرعواء يأمره، ذا إرعواء يعني يا هذا، فنادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء. ومن ذلك قول الآخر إن الأولى وصفوا قومي لهم فبهم هذا اعتصم من تلقى من تلقى من عاداك، هذا اعتصم تلقى من عاداك مخذولا. إن الأولى وصفوا قومي لهم فبهم هذا اعتصم تلقى من عاداك مخذولا. يقول إن الأولى وصفوا الذين وصفوا بالقوة والشجاعة قومي لهم، يعني يتصدون لهم، فبهم فبقومي اعتصم يا هذا تلقى من عاداك مخذولا. فقال فبهم هذا اعتصم، يعني فبهم يا هذا اعتصم، فنادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء. قالوا وعليه قول المتنبي هذه برزت لنا فهجت نسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا، يعني يا هذه، مع أن المتنبي كما تعرفون لا يحتج بشعره لأنه متأخر. فهذه شواهد على حذف حرف النداء مع اسم الإشارة. أما حذف حرف النداء مع اسم الجنس أي النكرة المقصودة فمن شواهد ذلك ما جاء في الحديث في قصة موسى عليه السلام عندما هرب الحجر بثوبه فقال: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي المعنى ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وكلمة حجر اسم جنس نكرة، نكرة مقصودة، لأنه يقصد حجرا معينا. ومن ذلك قول العرب: أصبح ليل، أصبح ليل، يعني أصبح يا ليل. ومن ذلك قولهم: افتدي مخنوق، أي افتدي يا مخنوق. ومن ذلك قولهم: أطرق كرى، أي أطرق يا كرى. المثال الأخير: أطرق كرى، تمامه: أطرق كرى، أطرق كرى، إن النعام في القرى. كرى يريدون الكروان، أطرق يا كروان، نوع من الطيور، أطرق يا كروان. ثم حذفت النون ترخيما كما سيأتي في باب الترخيم، ثم حذفت الألف تبعا لحذف النون، ثم قلبت الواو ألفا فصارت أطرق كرى، أطرق كرى. يضرب مثلا لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه: أطرق كرى، أطرق يا كروان، إن النعام في القرى. الموضع الثالث، لأن تأخرنا، الموضع الثالث لحذف حرف النداء: الجواز المطلق فيما سوى الحالتين السابقتين، فإن حذف حرف النداء جائز وهو كثير، كقولك: يا محمد تعال، محمد تعال، قال تعالى: يوسف أعرض عن هذا، وقال: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقال: أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله، وكقوله: رب اغفر لي، أي يا رب اغفر لي. فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في هذا الباب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ونبهنا أنه لا درس في الأسبوع القادم بل في الذي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.